بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 47 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 20 بعد 100، وهي قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أيها الإخوة، الإثم أن تقع في معصية، لكن في بالآية إشارة إلى أن هذا الإثم من هو ما هو ظاهر بين، ومنه ما هو خفي ليس جليا. ويبدو أن الإثم الخفي أخطر من الإثم الظاهر، وفي الأعم الأغلب الإثم الظاهر التوبة منه قريبة لأنه ظاهر، والإنسان مع تقدمه بالسن يخشى أن يحاسب عليه، فيميل الإنسان بعد حين إلى التوبة منه. لكن الإثم الباطن خطير جدا، لأن الإنسان قد لا ينتبه إليه. كبر، الكبر حجاب، أن تحب ذاتك وألا تحب أحدا، أن تبني مجدك على أنقاض الآخرين، أن تبني غناك على إفقارهم، أن تبني أمنك على خوفهم، أن تبني حياتك على موتهم، أن تكون مع الباطل، أن تكون مصالحك مع الباطل، أن تفعل شيئا ما فعل من قبل بأسماء جديدة وبمصطلحات جديدة وبتغطية جديدة. لذلك الله عز وجل يخشى علينا إذا تحركنا في مجتمع أن يؤذي بعضنا بعضا. فالضلالات اسم باطن، الخمر خمر، والزنا زنا، والسرقة سرقة. أما الضلالات، إلغاء السنة، توجيه القرآن توجيه ما أراده الله عز وجل، إعطاء تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، صرف الناس عن الآخرة، تعلقهم بالدنيا، تعلقهم بالغرب، تقليد الأعاجم في كل حركة وسكنة، يعني الضلالات والشبهات والشهوات والتبريرات والطروحات والخزعبلات والترهات، هذه تمتلئ بها المطبوعات والمسموعات والمرئيات، هذا اسم باطن. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. حينما تصور الرذيلة بطريقة نعجب بها، يعني العمل الفني كله إظهار لمحاسن الرذيلة، ولأن الذين يعملون بها في قمة السعادة والنشوة. ثم تأتي الموعظة بكلمة أو كلمتين، فالذي خرب في أثناء العمل لا يصحح بكلمة أو كلمتين. فلذلك أيها الإخوة، الذي أريد لنا أن يكون إسلامنا إطاراً، إطار، أما المضمون غربي، في كسب أموالنا، في استثمار أموالنا، في علاقاتنا الاجتماعية، في علاقاتنا في اللهو وفي المناسبات، علاقات كلها بعيدة عن منهج الله. لذلك المشكلة أن الناس بمخالفاتهم قطعوا عن الله عز وجل. بقي إسلامهم شكلا وعباداتهم طقوسا وعلاقاتهم علاقات تقليدية. فأي ترويج لفكر يبعد عن الله، أو أي ترويج لفكر يحبب بالدنيا، أو أي ترويج لفكر يزهد في الآخرة، أو أي ترويج لفكر يضعضع مكانة الدين. يعني أنت حينما تطرح في المدارس وفي الجامعات نظرية داروين، أنت ماذا فعلت بالصغار؟ وماذا فعلت بالشباب؟ وماذا فعلت بالطلاب الجامعيين؟ أمة مسلمة معها كتاب عظيم منهج السماء، وحي السماء، يؤكد أن البشرية بدأت من آدم وحواء. وهذه النظرية التي تدرس في كل مراحل التعليم تؤكد أن الحياة نشأت من دون خالق، تطور طبيعي. مع أن الذي يلفت النظر هو أن الأجانب الغربيين كفروا بهذه النظرية وأثبتوا عكسها، ونحن كما يقال ملكيون أكثر من ملك. ترويج الباطل، ترويج نظريات تتناقض مع الوحي، ترويج أن هناك نقصا حادا في المياه في المستقبل، وأن هناك نقصا حادا في الغذاء في المستقبل، وأن البشرية مقدمة على مجاعة. من قال لك ذلك؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. فطرح الأفكار والممارسات التي تنطلق من شهوة ومن مصلحة ومن حب للدنيا، والتجمع لا على أساس ديني، على أساس قومي أو على أساس طائفي أو عرقي، هذا كله يسبب خلل في بنية الإنسان الفكرية والاجتماعية والنفسية. لذلك الاسم الظاهر ظاهر، سرقة سرقة، قتل قتل، خمر خمر، زنا زنا. أما الباطن أن تصغر الدين عند الناس. يعني يمكن أن تقدم بعمل فني أن المرأة المسلمة المحجبة جاهلة، أولادها في الطرقات، بيتها فوضى، بيتها غير منتظم، ليست زوجة صالحة، ليست أما صالحة، هي محجبة. أما الفاسقة المتفلتة أم كاملة، ماذا تفعل في الذين رأوا هذا العمل الفني؟ ماذا تفعل بهم؟ كرهوا الدين، أحبوا هذا النموذج. يكفي أن تطفي على بطل في عمل فني البطولة والشهامة والمروءة والكرم والغيرة والانتماء للمجموع، وفي بيته بار وهو غير مقيد بأي قيد ديني. هذه مشكلة كبيرة أيها الإخوة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم ترويج الإثم، تقليل قيمة الدين، تقليل قيمة رجال الدين. هذا شيء يدعو الناس إلى البعد عن الله عز وجل، مع أن رسالة الأنبياء قائمة على التقريب من الله عز وجل والتقريب من القيم التي جاء بها الإسلام، وتنفير الناس من المعصية والفاحشة وما إلى ذلك. على كل كلهم بحسابه. يعني ما من إنسان كان سبباً في هداية إنسان إلا كان هذا الهدى وتداعيات هذا الهدى إلى يوم القيامة في صحيفة الذي دعا إلى الله. وما من عمل مشكك في الدين إلا وكان كل النتائج التي نتجت عن هذا العمل في صحيفة من شكك في هذا الموضوع. كله بحساب دقيق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فباطن الاسم خطير، باطن الاسم تخطيط، باطن الاسم تنفير، باطن الاسم تحبيب بالمعصية وبالاختلاط وما شاكل ذلك. فتجد في المجتمع عزوف عن الدين شديد. إلا من رحم الله عز وجل، إلا من كان له فكر حر ونير، وإلا من كان تفكيره عميقا ورؤيته بعيدة وقد أحيط بجو ديني عميق وله بيئة راقية جدا، هذا ينقذه الله عز وجل. ما تفعل بهؤلاء الملايين المملينة التي أعرضت عن الله عز وجل وتبعت ما لم ينزل به الله سلطانا؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يعني الآن أيها الإخوة، الإسلام لا يحارب كدين، لكنه يفجر من الداخل. يكفي أن تقدم نماذج من فعلك أنت وباصطناع منك وتنسيبها إلى المسلمين، فتنشأ النقمة في كل العالم على المسلمين. إذن الدين يحارب بطريقة ذكية الآن، بطريقة التفجير من الداخل، بطريقة تقديم نماذج لا يقبلها الإنسان لا فكرا ولا خلقا ولا قيمة. هذه النماذج تبالغ في القتل وفي الجريمة، وينسب هذا كله إلى المسلمين. فإذا الإسلام عند معظم أهل الأرض دين القتل ودين التخلف ودين الجهل ودين الإرهاب أيها الإخوة. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يعني أحيانا أضرب مثل للتوضيح، المثل الذي سأضربه يبين المفارقة الحادة بين ما يبدو وبين الواقع. إنسان جالس في مسجد وحده، وعلى الحائط معطف، وهذا الإنسان نظر إلى الخلف والباب بالخلف باب المسجد، ثم قام إلى المعطف ومد يده وأخذ منه 1000 ليرة وقعد. لو صورناه بآلة تصوير خفية بما تفسر هذه الصورة؟ أن إنسان اطمأن إلى أن أحدا لا يراقبه في المسجد، فقام إلى هذا المعطف وأخذ منه 1000 ليرة. فإذا علمت أن هذا الإنسان هو الذي بنى المسجد وأنفق على بنائه 50 مليون، وأن هذا المعطف معطفه، وأن هذا المال الذي في المعطف ماله، وأنه حينما التفت إلى مؤخرة المسجد لمح صديقا فقيرا فقام إلى المعطف وأخذ منه 1000 ليرة ليعطيه إياها، ألا تختلف الصورة؟ الإسلام في أعلى مرتبة، في أعلى مستوى، والمسلم إنسان شريف وطاهر وخير، بحب السلام، بحب البناء ما بحب الهدم، وبحب الإحسان ما بحب الإساءة، وبحب حقن الدماء ما بحب سفك الدماء، بحب الألفة ما بحب التفرقة. هذا المسلم، لأنه كمله خالق الأكوان. المسلم اتصل بالله عز وجل فصار في قلبه رحمة. أحدهم ذكر لسيدنا عمر أن الناس يخافون شدته، فقال له: يا أبا ذر، والله لو علم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. فأنا أريد أن أقف وقفة متأنية عند باطن الإسم، عند الذي يخطط ليسفه الدين أو ليسفه من يعمل في الحقل الديني، أو ليسفه المرأة المحجبة، أو ليسفه العبادات، أو ليسفه النظام الإسلامي في الاقتصاد. أتقوم حياة من دون بنك ربوي؟ من قال لك ذلك؟ تقوم ونصف. والدول في شرق آسيا التي أخذت بالنظام الإسلامي عندها فائض يزيد عن 60 مليار دولار، ومعظم بنوكها إسلامية، ومعظم بطاقات الائتمان خالية من الربا، والتأمين تأمين إسلامي. من قال لك إن الإسلام لا يصلح للحياة المعاصرة؟ هذا الفكر الذي يروج. يعني الإسلام يراد له أن يكون في المسجد فقط، في الصلاة والصوم والحج والزكاة وأحكام الفقه، الحيض والنفاس، ليس إلا. أما أن يمتد إلى حياتنا، إلى أعمالنا، إلى بيوتنا، إلى كسب أموالنا، إلى إنفاق أموالنا، إلى أفراحنا، إلى أتراحنا، هذا لا يرد للإسلام أن يكون داخلاً في هذه المجالات، لأن هذه المجالات تجعل المسلم قوي، تجعل المسلم جريء، تجعله لا ينافق. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يعني أقول لكم مرة ثانية، في بعض كتب الفقه أبحاث عميقة جداً حول الكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة، والموازنة دقيقة جداً بين أن الكبائر الظاهرة التوبة منها سهلة جداً لأنها ظاهرة، ولأنها مشهورة، ولأنها معروفة، ولأن نتائجها القريبة واضحة. لكن الكبائر الباطنة كالكبر، كسوء النية، كالمخادعة، كإضلال الناس بأسلوب أو بآخر، هذه الكبائر الباطنة أولاً من الصعب التوبة منها، وثانياً قد تمتد في الإنسان كالورم الخبيث بلا ألم، ما في ألم أبداً، لكن الله عز وجل يتوعد هؤلاء الذين يرتكبون باطن الإثم: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أيها الإخوة الأكارم، لمجرد أن تعتقد أن هناك إلهاً عظيماً يحصي عليك أقوالك وأفعالك، وأنه سيسألك يوم القيامة، وأنه سيعاقبك بعقاب عدل، هذا الاعتقاد إذا صح منك لا تستطيع أن تقترف إثماً، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما كلمة يكسبون الإثم، الإنسان مخير، وأقول وأكرر أنه في أي لحظة تتوهم أن الله أجبرك على أعمالك فأنت خرجت من العقيدة السليمة واعتقدت عقيدة فاسدة هي سبب تأخر المسلمين. إن الله جل جلاله لا يأمر بالفحشاء، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الإنسان مخير، لذلك الإثم يكسبه الإنسان باختياره، يعني يريد أن يفعل إثما، يريد أن يعصي ربه، يريد أن يرتكب جريمة الزنا، يريد أن يأكل مالا حراما، يريد أن يحتال على الناس، يريد أن يمارس متعة رخيصة قذرة تخالف منهج الله عز وجل. إن الذين يكسبون الإثم، يعني إنسان يقول الله مقدر علي المعصية، هذا إنسان يلعب بدين الله. جاء لرجل شارب خمر لسيدنا عمر، قال أقيموا عليه الحد، قال هذا الرجل والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة، ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. فلذلك إن الذين يكسبون الإثم، كل ما تسمعونه من الناس أن الله عز وجل أضل زيدا وأضل عبيدا ولم يسمح لزيد أن يهتدي، وإذا سألت إنسانا ضالا ألا تصلي يقول لك حتى يهديني الله، والإنسان إذا اهتدى يقال الله هداه، وإذا الإنسان ضل الله ضاله، يعني الإنسان يريد أن يبتعد عن أي مسؤولية وأن يعزو كل شيء، بل كل شيء سلبي إلى الله عز وجل، وهذا محض الافتراء على الله، هذا محض الكذب. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. دققوا الآن، إن تتبعون إلا الظن، هذا ظن واهم، وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون. إذن هذه الوقفة عند كلمة يكسبون الإثم. طبعا قد تقول لي القوة على المعصية من أين جاءت؟ هي من الله، لكن لماذا أمد الله هذا العاصي بقوة؟ لأنه اختار المعصية. أنت كائن مخير في الدنيا، أنت كائن مخير، ولأنك كريم عند الله أعطاك الله من صفاته. ورد في بعض الأحاديث أن الله خلق آدم على صورته، وحار العلماء في تفسير هذا الحديث، لكن من بعض المعاني التي يمكن أن تكون موضحة أن الله سبحانه وتعالى فرد أعطى هذه الصفة للإنسان، فلك قزحيتان لا تشبهك بها قزحية أي إنسان آخر على وجه الأرض أبدا، قزحيتك هويتك، أعطاك رائحة جلد لا يشبهك بها أحد، أعطاك نبرة صوت لا يشبهك بها أحد، أعطاك بصمة أصبع لا يشبهك بها أحد، أعطاك زمرة نسيجية لا يشبهها بك أحد، أعطاك صفات كثيرة، أنت إذن فرد وأنت مخير. الله عز وجل مريد وجعلك مريدا، لك أن تأتي إلى هذا الدرس ولك أن لا تأتي، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي، لك أن تصدق ولك أن تكذب، لك أن تأخذ ما ليس لك ولك أن تكتفي بما هو لك، أنت مخير، والاختيار بديهي وفطري. الإنسان أحيانا يأتيه خاطر شيطاني فيفكر أفعل أو لا أفعل، أحيانا يأتيه إلهام ملائكي يقول أفعل أو لا أفعل، أنت مخير، أنت مخير. لذلك كل شيء تفعله من حيث السبب يعزى إليك، ومن حيث الفعل يعزى إلى الله. كيف؟ للتقريب، غرفة فيها سرية مفتاحها في مكان سري، وإلى جانبك مفتاح، أنت توهمت أن هذا المفتاح يفتح مصابيح هذه السرية، التفت إلى هذا المفتاح وأقبلت عليه وضغطته فتألقت السرية، في جهة لا تراها أنت نفذت اختيارك، أنت اخترت أن تشعل هذه السرية، لكن المفتاح لا علاقة له بها إطلاقا ولا في أي اتصال بينه وبينك، لكن جهة تراقبك بيدها هذه السرية، فلما أردت أن تتألق ألقت لك، فالفعل من اختيارك والتنفيذ من جهة ثانية. فقيل لك إياك أن تطفئها، وإن أطفأتها سأعاقبك، أردت أن تتحدى هذا الأمر والتفت إلى المفتاح وضغطته كي تنطفئ فانطفأت. فالذي أطفأها هو رأى إصرارك على إطفائها وتحديك للأمر فنفذ مشيئتك. فالفعل فعل الله، والكسب كسب الإنسان، والآية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الآن نحن بمصطلحاتنا منقول فلان المدير رسبه، يعني مين وقع قرار الترسيب؟ المدير هو وقع ودخل بالسجلات مع الراسبين، وفي العام القادم سيأتي واسمه مع الصف السابق ليس مع الصف الجديد. فمين أصدر قرار الترسيب؟ المدير من حيث التنفيذ. لكن مين كان سبب الرسوب؟ الطالب من حيث عدم الدراسة. فإذا قلت الطالب رسب كلام صحيح لأنه ما درس، وإذا قلت الإدارة رسبته أيضا صحيح أن الإدارة نفذت رغبته، ما درس وما قدم امتحان. فقل كل من عند الله فعلا، لكن ما أصابكم من خير فمن الله، والشيء الآخر فمن أنفسكم. لذلك قالوا الجنة محض فضل والنار محض عدل. في قضايا بالقضاء والقدر دقيقة جدا، أنت حينما تعيها، أنت حينما تتيقن بها، وحينما تعرفها معرفة عميقة تتعامل مع الله تعاملا واضحا. الفعل فعل الله، والكسب كسبك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن بعض العلماء وقف عند كسبت فعل ثلاثي كسب، أما اكتسب فعل رباعي. يعني إذا اتخذت قرارا بفعل الخير هذا القرار ينفذ فورا ويكتب لك الأجر فورا، والقضية بسيطة جدا. أما لا سمح الله ولا قدر لو اتخذت قرارا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تعتدي على من لا تحل لك، هذا الفعل اكتسب خماسي في ألف وفي تاء زيادة على كسبة، معنى ذلك أن الله عز وجل بحذرك بينذرك يضع لك عقبات يرسل من ينصحك. فإذا أصررت على قرارك عندئذ ينفذ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن في ملمح آخر مهم جدا في الموضوع، وهو أن الإنسان حينما يريد أن يأخذ ما ليس له، صاحب المال المعتدى عليه ما ذنبه؟ الله عز وجل ينسق. يعني الله عز وجل قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل يسوق الظالم لظالم، يسوق المعتدي على الأموال لمن ماله حرام. فالاستقامة عين الكرامة، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم يقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني في الدرس الماضي تحدثت مليا عن تزكية الذبيحة وعن التسمية عليها، هنا جاء النهي واضحا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني خروج عن منهج الله. وبينت أن التسمية من بعض معانيها أن تتذكر أن هذه النعمة من الله، ومن بعض معانيها الثانية أن تتحرك مع هذه النعمة وفق منهج الله. فالله عز وجل إن سميت على الدابة ينبغي أن تذبحها وفق توجيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم قطع رأسها بل بقطع أوداجها فقط، وشرحت هذا مفصلا في درس سابق. الحكمة منه أن يخرج الدم كله من جسم الدابة فيكون اللحم طاهرا نقيا شهيا. لذلك أن تقول بسم الله قبل أن تلقي درسا، يعني إياك أن تشرح نظرية داروين، بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم نظرية داروين مثلا، هي البسملة تتناقض مع مضمون الدرس. إذا سميت على شيء ذيبال معنى ذلك أن هذا الشيء يجب أن تمارسه وفق منهج الله. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لتشرب ينبغي أن تشرب على ثلاث مرات وأن تشرب قاعدة. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أي أن هذا الماء من أعظم نعم الله عز وجل، كان ملحا أجاجا فصار عذبا فراتا. التسمية أن تتذكر نعمة الله، يعني أنا أشرب هذا الماء باسم الله أي بفضل الله، هو نعمة الله، هو عطاء الله، هو تقدير الله، هو علم الله، هو غنى الله. الآن يقال أنه في أزمة مياه بالعالم، كشف بعض المراصد العملاقة في أوروبا بالفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة باليوم بالماء العذب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك ما يسمى بالتقنين ونقص المياه ونقص الغذاء هذا تقنين تأديب لا تقنين عجز، لا يليق بالذات الإلهية أن يكون تقنينها تقنين عجز، تقنينها تقنين تأديب. والدليل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يمكن أن تدخل تزكية الذبيحة بهذه الآية، تقول بسم الله الرحمن الرحيم أن ينبغي أن أذبح هذه الدابة وفق منهج الله. أيها الإخوة، إذا نصل إلى أنك إذا سميت على شيء ينبغي أن تذكر أن هذا من نعمة الله عز وجل، وينبغي أن تمارس هذا الشيء وفق منهج الله. فإذا ذكرت اسم الله على دابة ينبغي أن تذكر فضل الله عليك بأن أمدك بهذا الطعام، وينبغي أن تذبحها وفق منهج الله كي تكون مزكاة. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني خروج عن منهج الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني الطرف الآخر لا يحلو له شيء في الدنيا إلا أن ينتقد منهج الله، فيأتي بأدلة واهية وبكلام مزخرف ليدحض هذا التوجيه الإلهي. لذلك أنت حينما تصغي إلى الطرف الآخر في انتقاده لأحكام الدين، يعني يقول لك قطع اليد عمل همجي، بكل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، و65% من جرائم السرقة تتحول إلى جرائم قتل. وبلد حينما طبق شرع الله في قطع اليد بمر السنة بكاملة تقطع يد أو يدان فقط، والأموال آمنة والممتلكات آمنة. يعني هذا منهج الله، فدائما الطرف الآخر لا يحلو له شيء إلا أن ينتقد أحكام الشريعة. بل إن المبالغة عند هؤلاء لمجرد أن تذكر كلمة تطبيق أحكام الشريعة في 500,000 بند بالشريعة لا يقفز إلى ذهنه إلا بند واحد، قطع اليد. يعني ما لقيت بها الشريعة الغراء يلي كلها عدل وإحسان ومصلحة إلا قطع اليد. هذا مكر الشيطان. الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. أي قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى خلافها، من الحكمة إلى خلافها، ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني أشركتم جهة مشرعة مع الله عز وجل. لذلك الإنسان حينما يطبق شرعا آخر، شرعا أرضيا يتناقض مع شريعة الله، فقد أشرك. يعني بأبسط الحالات، المرأة إذا كانت مع زوجها في الغرب وكان بإمكانها أن تحتكم في خلافها معه إلى قاض مسلم في مركز إسلامي، احتكمت إلى قاض غربي في المحاكم الغربية لأنها تريد أن تخلص زوجها نصف ممتلكاته. حينما لجأت إلى حكم آخر غير حكم الله فقد أشركت. لمجرد أن تحكم شرعاً آخر في حياتك فقد أشركت، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لذلك الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به. يعني الميتة والدم ولحم الخنزير فسق، لأنه الدم موجود فيها، فإنه رجس، يعني في مادة سامة، في مادة تؤذي جسمك الدم. أو فسقاً أهل لغير الله به، عمل يتقرب به لا إلى الله، إلى أصنام أو إلى جهة أرضية، هذا بالإضافة إلى أنه رجس أضيف إليه الفسق. وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عن آية دقيقة جداً، وهي قوله تعالى: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين.